الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة تتعلق بظاهر نصوص الصفات، وأن نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن ما يختلف بحسب السياق. ثم ذكر في أثناء هذه القاعدة انقسام الناس فيما في فهم الظاهر، ظاهر نصوص الصفات، إلى ثلاثة أقسام. قسم وهم أهل السنة من جعلوا الظاهر المتبادر حقا يليق بالله جل وعلا وأبقوا دلالته، والقسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله والتشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهم المشبهة، والقسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وعطلوا هذه الصفات، اشتغلوا بتحريفها وصرفها عن ظاهرها، وهؤلاء المعطلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن مذهب هؤلاء باطل من وجوه، وذكر وجوها ستة، خمسة منها وبقي السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى، والوجه الثالث في إبطال من تبعه بدعوته أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وسؤال لا سبيل له على المذموم. ومن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل يكون نصوص الصفات عن ظاهرها إلا أن يعتقدوا أنه أو ممكن لتشبيه الله تعالى بخلقه، تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله. قال سعيد بن حماد الخزاعي أحد مشايخ رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. انتهى كلامه. من المعلوم أن من أمر أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. نعم. الوجه السادس، أي من الوجوه التي يبين أو يتبين من خلالها فساد عقيدة المعطلة، من يعطلون الله جل وعلا ولا يثبتونها له، الوجه اللائق به أن مذهب هؤلاء الذي هو التعطيل يلزم عليه لوازم، يعني يلزم من اعتقادهم لهذا المعتقد لوازم باطلة كثيرة، وفساد اللازم يدل على فساد. فإذا كانت عقيدة التعطيل تستلزم كل هذه التي سيذكر الشيخ جملة منها، فهذا دليل على فساد هذه العقيدة وبطلانها. أما اللازم الأول من هذه اللوازم التي تلزم من ويصرفها عن ظاهرها، أن يكون القرآن قد دل على باطل أو يظهر منهما ما يدل على باطل، لأن سبق أن عرفنا حالة التعطيل إنما وجدت بسبب أصحابها في النصوص التشبيه، توهموا أن النصوص دالة على التشبيه فأرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي دلت على زعمهم. فمثلا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهره ظاهره عند هؤلاء أنه دال على تشبيه، أي على اليد المعهودة المعروفة مخلوق، فانتقلوا من ذلك إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الذي هو ظاهرهم، الذي هو ظاهر بكلامهم بزعمهم. إذن هذا مما يدل على فساد مقالة التعطيل، أن فيها وصفا للنصوص، نصوص القرآن، بأنها تدل على باطل أو ظاهرها يوهم باطلا. وكيف يقال مثل هذا في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حكيم حميد؟ كيف يقال هذا في كتاب الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكيف أيضا يقال مثل هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح من نطق باللغة العربية وأفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا، كيف يقال في كلامه مثل هذا؟ فإذا هذا لازم لوازم عقيدة المعطلة يدل على. ولهذا تلاحظ يعني هذا اللازم ظاهرا في أقوالهم، مثل ما يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم، لأن النصوص عند هؤلاء توهم، النصوص عند هؤلاء توهم التشبيه دلالة على عقيدة فساد عقيدة هؤلاء وبطلانها، أنهم يدعون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه موهم للتشبيه. وحقيقة الأمر أن التشبيه مختمر في عقولهم متلوثهم. أما كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما منه بريئان. نعم. ثانيا الكتاب الذي انزلت ببيان لكل شيء وهدى للناس ما في الصدور ونورا مبينا قرطانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد عقاب الله وصفاته، وانما جعل ذلك موصولا الى حقول لله ما يشاءون وينكرون ما لا يملكون امر الرحمن. هذا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان عقيدة المعطلة، يقال للمعطل على ضوء هذا الوجه: هذه العقيدة التي تقولها وتدعو إليها أهي مبينة في القرآن، مبينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أنها توصلت إليه عقولكم واستخرجتموه بأفكاركم؟ هي عقيدة لا وجود لها في القرآن ولا وجود لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تراهم عندما على معتقدهم لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة التي يدعون إليها ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما هي نتاج العقول، هي نتاج العقول لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. والقرآن والسنة في الوقت نفسه بزعم فيه أشياء كثيرة توهم اعتقاد باطل واعتقاد منحرف. إذن من اللوازم التي تلزمها على هذا التقرير أو على هذا المعتقد: الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، لم يبين في القرآن ولا في السنة. والله إنك لتعجب عندما ترى كتب هؤلاء اعتقاد ثم يبنيه من أوله إلى آخره القرآن وعلى غير الحديث، فلا ترى فيه آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك إن وجدت الآية أو الحديث فقد ثقت لترد. يعني مثلا يقرر نفي العلو دلية، وفي أثناء ذلك يقول قيل لك الرحمن على العرش استوى، فالجواب كذا، وكان عرش استوى لماذا جاء بها هذه الآية؟ جاء أما العقيدة مقررة بدون الآية، لأنه قررها بالعقل، يلزم كذا ويلزم كذا، ولو كان كذا لكانت، انتهت العقيدة بدون قرآن وبدون حديث. ثم يقول فإن قيل لك، فيأتي بآية، ولهذا الآيات تذكر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ذكر من قصد أصلا، يعني أتى بها من أجل أن يرد صوده بإتيانه بالآية أو الحديث. إذن من لوازم هؤلاء، من لوازم التي تلزم هؤلاء على فساد معتقدهم، أن المعتقد الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، وإنما ترك إلى ماذا؟ إلى عقول هؤلاء، عقول هؤلاء عقول متفاوتة وأفهامهم متلة، وليسوا على عقل رجل واحد، ولهذا قائدهم شتى ومذاهبهم متباينة تبعا لتباين عقولهم، بل إن الواحد منهم يعتقد اليوم معتقدا وينتقل منه في الغد إلى معتقد آخر، ولهذا كان يقولون في ذم هؤلاء إياكم والتنقل في الدين، لأن هذه طريقة من جعل مصدر العقيدة ومنبعها عقله. نعم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنعون، إذ لم يرد عنهم حق واحد فيما نهب إليه أهل التعطيل في الصفات وسموه طويلا، فحينئذ إما أن يكون هذا الوجه الثالث أو اللازم الثالث، وهو لازم لا انفكاك لهم عنه، قبله يتعلق بالقرآن، وهذا الوجه يتعلق بالسنة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقال لهؤلاء الذين جاءوا بهذا المعتقد الذي لا وجود له في السنة وله أيضا بين الصحابة وإنما نشأ بعد ذلك، هم إن من لازم قولكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إما قاصرين أو مقصرين، قاصرين عن فهم الحق، يعني لم يمن المدارك والفهم والاستنباط ما وصلتم إليه، أن المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء المتكلمون لا وجود له عند الصحابة، فلو كان هذا المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء هو المعتقد الحق من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن فهم هذا الذي فهموه وعن بلوغ هذا الأمر الذي بلغوه، أو لا آخر وهو أن يكونوا مقصرين، يعني فهمون يبين فهموا هذا الأمر لكن فهم لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين، إما اتهامهم بالقصور أو اتهامهم بالتقصير، اتهامهم بالقصور عن بلوغ هذا الأمر الذي فهمه هؤلاء بالتقصير عن بيانه وإيضاحه للناس، لا انفكاك لهم عن هذين الأمر، لا أن يأتوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام فيه الدلالة ما يعتقدون، وهيهات أن يجدوا. ولهذا يعني الذين لم تسعهم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الذين سلكوا نهجه وساروا في سبيله، إنما وسعتهم هذه العقيدة الباطلة التي هي من نتاج عقول البشر ومقترن. نعم. رابعا، في هذا المقام يعني جاء عن إمام أحمد وغيره من السلف قالوا من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. من لم يسع هذا الأمر الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني الأمر عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا وسع الله عليه أو فلا يسعه شيء. والإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله قال لن يصلح الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. أن كلام الله ورسوله للتبرع للناس بما يكون في ربهم وإلههم الذي ما يكون به من أهم ما جاء من شر، بل هو تبدل بالثلاث، وإنما ترجع تلك العلمة المتلاحظة وما خالفها سبيل التكذيب إلى التأويل أو التأويل الذي يسمونه تأويلا يتمكن من تكذيبه. هذا الوجه الرابع في بيان بطلان أو الوجه الرابع من اللوازم التي تلزم مقالة التعطيل أن يكون كلام الله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا في بيان المعتقد، ليس مرجعا في بيان المعتقد، لأن مقالة التعطيل هذه العقيدة لا وجود لها في القرآن والسنة. يعني من أراد أن يرجع إلى السنة ليطلب هذه العقيدة منهما يجدها، لن يجدها في القرآن والسنة. إذن القرآن والسنة ليس مرجعا في العقيدة، وهذه العقيدة من أراد من أصحابها وأربابها يجدونها عند أشياخهم فيما توصلت إليه عقولهم. ومن أراد الاعتقاد والهدى على فهم هؤلاء لا يجده في القرآن، بل أعظم من ذلك. وأمر سبق ألا وهو أن من القرآن والسنة في هذا الباب على عقيدته ماذا؟ خطر، على عقيدته خطر، يخشى عليه أن تفسد عقيدته، يخشى عليه أن تفسد عقيدته وأن ينحرف إذا رجع في هذا الباب إلى القرآن والسنة. وهؤلاء يتواصى هؤلاء عدم تدبر القرآن، ولا سيما وأن تقرأ آياته قراءة مجردة، أما تدبر وفهم المعتقد من القرآن والسنة ذلك يخشى على دينه من الزيغ والانحراف. والاعتقاد الحق لا وجود له في القرآن والسنة زعم هؤلاء، وإنما هو فيما توصلت إليه العقول والأفكار. وكفى بهذا اللازم دلالة المقالة وفسادها. يطلب المعتقد الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلب مما عند هؤلاء ومما جاءوا به من أمور. ولاحظ قول الشيخ في تمام الإلزام وإنما المرجع تلك العقول المضطربة، وما خالفها يعني خالف هذه العقول فسبيل كذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. يعني الاعتقاد عندهم متقرر بدون قرآن وبدون حديث، لكن ما يخالف هذا المعتقد المتقرر عنده القرآن والحديث كيف يتعاملون معه؟ عندهم يعني مجالان أو طريقان، طريق التكذيب وطريق التحريف. ما استطاعوا تكذيبه يعني أصلا ردوه، ورد اشتغلوا بتحريفه تحت مسمى القرآن، لا يستطيعون تكذيبه رده. والسنة دخلوا من مدخل هؤلاء، وهو أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، خبر الآحاد لا يحتج، والذي أحدث هذا هم المعتزلة، وأحدثوا هذا الأمر ليردوا به كل حديث يخالف ما يعتقدون. هذا المقصود من هؤلاء، من أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، به هؤلاء كل حديث يخالف ما يعتقدون. ولهذا لو كان الحديث عن ويؤيد ما يعتقدون قبلوه، ولو كان متواترا ويخالف ما يعتقدون، هذا رد كثير من الأحاديث المتواترة، والقوم ليسوا منها، لكنهم جاءوا بهذه الكلمة يون عليه لرد الحديث. ولهذا فيما يخالفهم من الأخبار الصحاح يقولون عن هذا خبر ولا يحتج به في الاعتقاد، وتنطلي المقالة تلاميذهم وعلى الجهال من الناس. بينما القرآن تعاملوا معه تحريف، وهذه الطريقة التكذيب هي من الأصول التي يعني قرر لهم أشياخهم وساروا عليها. وقد نقل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أشر بن قياس المريسي، وهو من كبراء المعتزلة، أنه ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بهذا النص، قابلوا نصوص القرآن وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذه قاعدة مريسية وضعها بشر لمن هم على نهجه، القاعدة السلفية، القاعدة السنية. قول الإمام أحمد بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، طريقة أهل السنة ونهج السلف. وأولئك يقولون ليس شيء أبغض من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. وهنا يقول الشيخ رحمه الله ما هم فسبيله التكذيب إن وجد ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تاويلا إلا من تكذيب، تحريف وتكذيب، تحريف وتكذيب. نعم. أنه ينزل منه جواز نفي ما أثبته الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يهدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يربنا إلى السماء الدنيا إنه لا يهدي، لأن إسناد الله مجاز عنده، وأقرب على ما في المجاز عند صحة ونفي ما أثبته صحة نفي صحة نفيه نفي ما أثبته الله صحة نفيه ونفي ما أثبته من أفضل الباطل. نعم وأظهر علامات المجاز عين به صحة نفيه فاصلة، ونفي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل الباطل. الاحتكام عنه بتأويله إلى أهله في السياق ما يجب عليه. هذا الوجه الخامس من الوجوه التي تدل على أو اللوازم التي من يقول بمقالة التعطيل، عندما عطلوا نصوص الصفات، كل ما يعتقدون من نصوص الصفات في القرآن أو الحديث ادعوا فيه المجاز، يعني يقول الله جل وعلا وجاء ربك، وقوله ربنا هذا مجاز. ضوء في النصوص الصفات يقولون هذه ليست حقا، هي مجاز. والمجاز أخص أوصافه وأظهرها عند القائلين به حنفيه، كما في المثال يعني يعرف به المجاز، جاء الأسد وهو يقصد إنسان، يقصد بدليل أنه يصح أن تنفي، تقول لا ليس بأسد. فأخص أوصاف المجاز صح، وتكفي هذه الصفة للمجاز، تكفي هذه الصفة للمجاز لرده وعدم القرآن والسنة، لأنه إن قيل في القرآن والسنة مجاز فإن هذا يعني أن في القرآن والسنة ما يصح. وانظر الباب الواسع للباطل، أهل الباطل تحت شعار، ولهذا المجاز أهل البدع، مطية أهل البدع ركبوا هذه المطية ودوا بها دلالات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل ما من الظواهر التي تخالف ما يعتقدون يقولون هذا مجاز، والمراد كذا. عندما يقولون والمراد كذا يثبتون ماذا؟ يثبتون العقيدة التي هم بعقولهم، وتحت مسمى المجاز يردون العقيدة التي دل عليها القرآن. يعني خذ المثال الذي جاء ربك، ماذا تدل عليه هذا؟ ماذا تدل عليه من عقيدة؟ تدل أن سبحانه وتعالى بنفسه يجيء، أضاف المجيء إلى نفسه، قال وجاءك، فيتدل على أنه سبحانه بنفسه يجيء يوم فصل القضاء والحكم بين العباد، وهذا من كمال عدله وواسع فضله سبحانه. هذا الذي تدل عليه الآية هو المعتقد الحق، والآية ظاهرة في الدلالة عليه. وهؤلاء لا يعتقدون تدل عليه الآية، فماذا صنعوا؟ قالوا وجاء ربك مجاز عليه القرآن، هذا خلاف الحقيقة، خلاف الحق، إنما هو مجاز. ما الحقيقة؟ الحقيقة هي الشيء اللي توصلوا إليه بعقولهم. إذن أصبح لقب المجاز مطية يردون بها يظهر من القرآن ودلالات القرآن مما يخالف يعتقدون، مما يخالف ما يعتقدون. وأشار الشيخ رحمه الله أن أظهر صفات المجاز عند صحة نفيه، فهل في القرآن والسنة ما يصح أن ينفى؟ ثم انظر من الذين تولوا في القرآن والسنة، أيضا ماذا ترتب على نفي من التعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال الله سبحانه وتعالى. من ضال قاعدتهم في جميع الصفات الاسماء والصفات، منهم السلامه، فاثبت بعض الصفات دون بعض كالاشعريه والماتريديه، اثبتوا ما اثبتوه بحجه ان العقل يدل عليه، ولقوا ما نفوه بحجه ان العقل يكفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجه العلم يمكن اثباته بالطريق العقلي الذي اثبت ما اثبتموه، كما هو ثابت في الدليل السمعي. لذلك انهم اثبتوا صفه الاراده ولم يكن صفه الرحمه لدلاله السمع والعقل عليها، أما الدم فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. أما العمل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يليه ذات أو وصف دليل على الإرادة. وله الرحمة أن تلزم بين الواحد ويقدر للمخلوق، وهذا أمر بالله تعالى. وأول الأسئلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل بدأوا الرحيم بالمنعم أو مريم، فنقول له الرحمة الثالثة لله تعالى بالأسئلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من الأسئلة. فقد ورد في الإثم مثل الرحمن الرحيم، والصفة تلفظ الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. مثل هذا العبد فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تفعلهم في كل دين دالة على ثبوت الله عز وجل. وإذا أثر على ذلك أبيا وأجلى من الإرادة بظهور ذلك الخاص والعام بخلاف الإرادة، فإنه لا يقوم إلا لأفراد من الناس. وأما الإرادة بكل أنها تستلزم الدين والإرقام، فجوابه أن هذا لو كانت مستقيمة لأن كانت الإرادة في مثلها، فيقال الخير فيه إلى ما يبدو فيه حصول منفعة أو نفع مضرة. وفي الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن قيل بأن هذا المخلوق أمثل جوابه مثله بالرحمة، لأن الرحمة تستلزم رحمة المخلوق. وبهذا تبين مناسبتك للتعظيم من عامة أو خاصة. نعم. ثم هذا الشيخ وهو يتعلق ببيان تناقض هؤلاء، والتناقض لا ينفك عنه منحرف عن كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصلح أن نعد هذا الذي ذكر سابعا في اللوازم التي تولى. فمما يلزم هذه المقالة ولا انفكاك له عنه التناقض والاضطراب. ولهذا ظاهرا عليهم في كل ما يقرره من يثبت من ينفي، وفي النفي تفاوت في طريقة النفي والرد، وفي التحريم تفاوت وتباين في طريقته، قدم من واحد بل هم متناقضون، بل منهم لا يقر قلبه على شيء ولا يدري ما يعتقد من شدة التناقض التي. وقد نقل ابن أبي العز في شرح أن أحد عوام المسلمين دخل على اثنين من المتكلمين قال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وقلبك مطمئن؟ قال نعم قلبي مطمئن أعتقد ما يعتقد المسلمون. فبسألوا قال والله أما أنا فلا أدري ما أعتقد، أما أنا والله لا أدري ما أعتقد، لأنه في دوامة وفي متاهة وفي اضطراب وتناقض. ولهذا هذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله لا ينفك عنه هؤلاء، وفي تناقض دائم. وأشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من التناقض الذي عليه هؤلاء أهل التعطيل. التعطيل منه ما هو تعطيل كلي ومنه ما هو تعطيل جزئي. التعطيل الكلي فينفي الأسماء والصفات أو ينفي الصفات كل. التناقض الذي عنده من جهة تفريقهم الذات والصفات مع أن الباب واحد، فهو يثبت ذاتا لا كالذوات لكنه لا يثبت صفات لا كالصفات، يعطل الصفات. يثبت ذاتا لا كالذوات وينفي الصفات مع أن صفات كالقول في الذات، فمن فرق بينهما في القول لأنه فرق بين ما لا يفرق بينه، لأن بابه واحد. فهذا تناقض عند أهل التعطيل الكلي، ومن مسلكهم في الباب تعطيل جزئي كالأشاعرة والماتريدية ممن يتبعون بعض التناقض، من جهة أنهم فرقوا باب واحد وهو باب الصفات، بعضه أثبتوه وبعضه نفوه والباب فيه واحد. قالوا لهم: ما الفرق بين ما أثبتتموه وبيتموه؟ ولهذا لاحظ الأشاعرة والماتريدية ومنهم على شاكل بعضا ويثبتون بعضا، الأمثلة يردون عليهم ببيان تناقضهم. يقول لهم أيضا الفلاسفة: الواجب نفي تكون القاعدة واحدة، الواجب نفي الجميع، أما تقوم بين بعض وبعض هذا تناقض، وما تقولونه فيما تثبتونه يلزمكم فيما تقولونه تنفونه. فإذا كنتم تنفون الصفات أو جملة منها بحجة أنها توهم التشبيه وأن العقل لا يدل عليها، فهذا يلزمكم في الصفات الأخرى، لأن الباب واحد، فهم يلزمون بهذا الإلزام وهو لازم لهم، لكنهم يطالبون عليه بماذا؟ بالنفي الجميع. أهل السنة والجماعة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام، لكنهم يريدون منهم ماذا؟ أن يثبتوا الجميع، يريدون منهم أن يثبتوا الجميع، يسمون هذا المعتقد الذي فيه تناقض بين بعض ونفي بعض. ولهذا من القواعد التي قررها أهل السنة قديما في الرد على هؤلاء القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، وهذه قاعدة. وأيضا القاعدة الأخرى: القول في الصفات كالقول في الذات، فمن فرق فقد تناقض، ولهذا من اللوازم يعني مقالة التعطيل التناقض ولا انفكاك له. ثم بين الشيخ رحمه الله طريقة في الرد على هؤلاء المتناقضين، ولا سيما من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. إذا وقفت على رجل يثبت بعض الصفات، مثلا يثبت وينفي الرحمة، هذا لأن الإرادة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والرحمة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والباب واحد، فكيف تثبت الإرادة وتنفي الرحمة والباب واحد؟ الله ذكر طريقة جيدة ونافعة يعني بالمثال للرد على هؤلاء وبيان من تناقض. فيقول فيما يتعلق بالأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون البعض وينفون البعض، أنهم يدعون أنهم أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، نفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. مثال نفسه الآن: الإرادة والرحمة صفتان دل عليهما القرآن ودلهما السنة، الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، وكل أن فيها إثبات صفة الإرادة لله مؤولة عندهم على أن المعنية بها الإرادة، كل آية رحمة لله عز وجل يقولون عندها أي أراد ينعم عليهم، يقولونها إلى الإرادة. بل صفات الله عز وجل الفعلية ليس فقط الإرادة، ليس فقط الرحمة، صفات الله الفعلية والرحمة والسخط والمقت وغيرها كلها مؤولة على الإرادة، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات. ف فهي كلها مؤولة عندهم على الإرادة، ولهذا عند هذه كلها بدون استثناء يقولون أي أراد كذا. فلماذا يفعلون هذا؟ يقولون لا على ثبوت الإرادة، ولا يدل على ثبوت الرحمة، يعني الإرادة دليلها العقلي بزعمهم الواضح، وأما الرحمة عقلي، وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه. أما القرآن فهذا لا يؤخذ منه معتقد. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريق، وهذه فقط يعني للإلزام ولبيان عليه هؤلاء. فأنتم الآن تنفون الإرادة بحجة، تنفون الرحمة بحجة أن العقل لا يدل عليها، وتثبتون الرحمة بحجة وتثبتون الإرادة بحجة أن العقل دل عليها. أن العقل يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبته كما هو ثابت بالدليل السمعي. الإرادة والرحمة هاتان الصفتان كلتاهما ثابتان بالسمع والعقل، يعني بالسمع والعقل. مثل بالإرادة والرحمة قال أثبتوا صفة الإرادة لدي والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ما العقل؟ لاحظ الطريقة للاستدلال بالعقل على ثبوت الإرادة. قالوا وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات وصف دليل على الإرادة، دليل على الإرادة، هذا أثبتوا به الإرادة لله سبحانه وتعالى. يعني لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي لما أثبتوا الإرادة من خلال قوله ولكن الله يفعل ما يريد. لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي من قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ونفوا الآن أثبتوا الإرادة لدليلها العقلي ونفوا الرحمة، قالوا وهذا أيضا دليل عقلي من ينفون به الرحمة عن الله، قالوا لأنها تستلزم الرحم، تستلزم لين الرحم ورق للأم، وهذا محال في حق الله تعالى. لين ورق هذه لوازم للرحمة، بها نفوا الرحمة عن الله، بها نفوا الرحمة عن الله. من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من التشبيه، من التشبيه. شبه صفة الله أو جعلوا ما يلزم لصفة ما يلزم من الصفة التي في المخلوق، وانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. من يؤولون الرحمة على طريق، منهم من يؤول الرحمة وهو يثبت الإرادة وهم الأشاعر، ومنهم الرحمة ولا يثبت الإرادة وهم المعتزلة. ولهذا تأويل المعتزلة والأشاعرة للصفات الفعلية مختلف. الأشاعرة في الصفات الفعلية يقولون كل صفة فعلية يقولون عنها في تأويلهم لها كذا، يعني إن كان مثلا رضي الله عنهم يقولون أراد عليهم، وإذا كانت يعني صفة غضب أو سخط أو انتقام سخط الله عليهم غضب كبر مقتا عند الله أو نحو ذلك أراد أن يعاقبهم، فيؤولون كل صفة فعلية. بينما المعتزلة لا يثبتون الإرادة، تأويلهم عن تأويل الأشاعرة. رضي الله عليهم ما المعتزلة أنعم عليهم، يأولون بالإنعام. غضب الله عليهم عاقبهم. هناك يقول ينعم أراد أن يعاقب، بينما هؤلاء لا يثبتون الإرادة. هنا الصفة الفعلية إما بالنعمة بالعقوبة، هذا قوله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى أو إرادة الفعل. الشيخ بحكم أنه ماشي مع المثال، وإلا هو يعني هذا التأويل أو هذه الطريقة للتأويل هي حقيقة في كل الصفات، في كل الصفات الفعلية يمشون على فيها على هذه بالإرادة، إن كانوا من المثبتين لها أو بالنعمة أو العقوبة إن لم يكونوا مثبتين للإرادة. يقول الشيخ فنقول لهم الرحمة ثابتة للسمعية، وأدلة أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. من جهة السمع الآن يتكلم الشيخ عن صفة الرحمة التي ينفيها هؤلاء. أدلة السمع المثبتة للرحمة أكثر تنوعا من الأدلة التي تثبت الإرادة. وذكر أمثلة للتنوع، قال وردت بالاسم مثل الرحمن، مثل الرحمن الرحيم، بينما المريد ليس من أسماء، المريد ليس من أسماء الله. إن جاءت بالاسم الرحمن الرحيم، أيضا جاء اسمان كلاهما يدل على صفة، والصفة هذا دلالة النصوص على الرحمة، والصفة في مثل قوله وربك الله. هل جاءت لأن نحن عرفنا طرق لمعرفة الصفات عن طريق، وعن طريق التنصيص على الصفة، وعن طريق إيش الصفة. فالرحمة ثبتت من كل الطرق، من طريق ومن طريق الصفة التنصيص عليها، ومن طريق الفعل الدال على الصفة. الإرادة ثبتت، إنما ثبتت من طريق الفعل الدال على الصفة، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الإرادة صفة لله سبحانه وتعالى. فلاحظ الرحمة يعني ثبت من طرق، والإرادة ثبتت من طريق الفعل الذي دل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. فإذا ما ثبت به الرحمة من الأدلة السمعية أكثر وأوسع مما ثبتت به الإرادة من السمعية. هذا من جهة السمع. الآن يمكن إثباتها أي صفة الرحمة بالعقل، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العبد من كل وجه والنقم التي كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز. الآن لما ينزل المطر وتكون الأرض مجدبة والناس بأشد الحاجة إلى الماء، وينزل المطر وتروى الأرض والعشب وتشبع الماشية، العوام ماذا يقول؟ ما الذي يعني يسبق إلى قلوبهم عندما يرون هذا الأمر؟ يقولون رحمة الله، هذه رحمة الله. فهذه النعم هي دليل على الرحمة. الرحمة كما أن النقم والعقوبات دليل على الغضب والسخط، ما نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال والنقم التي تندفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني الدليل العقلي المثبت للرحمة أوضح من الدليل العقلي المثبت للإرادة. ثم انتقل إلى وجه آخر،